الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل بعون الله تعالى مدرسة علم أصول الفقه، ومع الرسالة المقررة في هذا العلم وهي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ومع الدرس 16 نتحدث اليوم بعون الله تعالى عن باب الإجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الإجماع، قال: الإجماع لغة هو العزم والاتفاق. قال الشيخ في شرحه على رسالته، قال: الإجماع لغة العزم والاتفاق. قال شيخنا الشيخ أبو المنذر في شرحه على الأصول من علم الأصول، قال: وبناء على كلام الشيخ، فالإجماع في اللغة يطلق على معنيين، وهما: المعنى الأول العزم والتصميم، العزم والتصميم على الشيء، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم وصمم عليه. ومن ذلك قوله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي عزموا أن يجعلوه في غيابة الجب. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له، أي من لم يعزم على الصيام فينويه من الليل. إذن هذا المعنى الأول هو معنى العزم والتصميم. وأيضا يأتي الإجماع في اللغة بمعنى الاتفاق. قال: يقال أجمعة الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه. إذن يأتي الإجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق. الإجماع اصطلاحا، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. هذا هو تعريف الإجماع اصطلاحا. اتفاق، قال الشيخ: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. قال الشيخ في شرحي على هذه الرسالة: فأهل العلم يقولون إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا إجماع. إذن عرف الشيخ الإجماع اصطلاحا بأنه اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فإذا كان هذه الأمة اتفق مجتهدوها فيكون هذا إجماع، أما إذا اختلفوا ولو من واحد فلا يعد هذا إجماع. إذن قال الشيخ اتفاق حتى يخرج وجود الخلاف ولو من واحد، فإذا وجد خلاف ولو من واحد من العلماء فهذا ينقض الإجماع ولا يصح أن يكون هذا إجماع بعد خلافه. إذن قال اتفاق حتى يخرج الخلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. قال اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة، مجتهدي، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. إذن الإجماع هو أن يتفق ويجتمع المجتهدين من هذه الأمة، فإذا اجتمع أو اتفق العوام أو المقلدون فلا يعد ذلك إجماعا، لأن إجماع العوام والمقلدون لا يعتد بإجماعهم ووفاقهم ولا يعتد بخلافهم. يقول الشيخ في شرحه: أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، لأنهم عوام ليس عندهم علم. والمقلد أيضا قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف، لأن المقلد نسخة كتاب من مقلده، فالمقلد ليس عنده رأي ولا اجتهاد، ولو تتبع للأدلة فهو لا يعتبر. ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء. إذن قال الشيخ اتفاق في تعريف الإجماع، قال اتفاق حتى يخرج الخلاف حتى ولو كان من أحدهم. ثم قال: أن يتفق مجتهدي هذه الأمة، أخرج أن يتفق أو يجتمع العوام والمقلدون، فليسوا من مجتهدين هذه الأمة. قال في تعريف الإجماع اصطلاحا: هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها من الأمم، إجماع غيرها فلا يعتبر. وقال في الشرح: فلو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حلال أو أن هذا حرام، فهل يعتبر هذا إجماع؟ لا يعتبر إجماع. ما الذي لا يجعله إجماعا مع أنهم متفقون أنه إجماع في غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإجماع هو أن يتفق مجتهدي هذه الأمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا. فالمعتبر هو إجماع هذه الأمة، وإلا لقلنا أن النصارى مثلا مجمعة على أن الله ثالث ثلاثة، وإن كان في ذلك خلاف عندهم، لكننا لا نعتبر ذلك إجماعا، لا نعتبر إجماع غير المسلمين. إذن إذا جاء إجماع من غير المسلمين فلا نعتبره، إنما الإجماع ما كان من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أي من المسلمين. إذن قال الشيخ: الإجماع اصطلاحا هو اتفاق، حتى يخرج الخلاف، اتفاق مجتهدي هذه الأمة حتى يخرج العوام والمقلدون، اتفاق مجتهدي هذه الأمة حتى يخرج إجماع غيرها من الأمم أو غير إجماع غير المسلمين. قال: الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كون معذرة أن انقطاع. نستكمل الكلام بعون الله تعالى. إذن قال الشيخ في تعريف الإجماع: هو اتفاق حتى يخرج الاختلاف، فلو وقع الإخلاف من واحد من عالم من العلماء فإنه لا يعتبر إجماعا. قال: مجتهدي هذه الأمة حتى يخرج إجماع العوام والمقلدون، فلا يعتد بإجماعهم ولا يعتد بخلافهم. قال الشيخ في تعريف الإجماع اصطلاحا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة حتى يخرج غيرها، المقصود بهذه الأمة هو إجماع المسلمين، حتى يخرج إجماع غير المسلمين فلا يعتد بإجماعهم ولا يعتد بإجماعهم ولا فلا يعتبر إجماعهم نقلا للإجماع. قال: اتفاق هذه الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يعني إذا أجمعت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم من الأحكام فإننا لا نعتبره إجماعا. لماذا لا نعتبره إجماعا؟ لأنه قد حصل أو حدث عندنا نوعين من الأدلة. الدليل الأول هو كون وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود بينهم، وأقر هذا الأمر سواء قاله قولا أو فعلا أو أقره أو كان من إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني أنه يكون أنهم مجمعون على هذا الأمر. إذن اجتمع عندنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع عندنا كونه إجماع. فإذا اجتمع هذان الدليلان فالاعتبار بالأقوى، والأقوى هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الشيخ: فنكتفي بدلالة السنة، لأن كون السنة دليلا أقوى من كون الإجماع دليلا. إذن تعريف الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. قال الشيخ: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو حكم عادي، فلا مدخل له هنا، يعني ليس له مدخل في الإجماع، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. يقول الشيخ في الشرح: لو أجمع الناس على حكم عقلي، كما لو أجمعوا على أن لكل أثر مؤثر، فهل يكون ذلك مدخل في هذا الباب؟ يعني هل يكون هذا إجماعا؟ قال الشيخ: لا، لأن المراد هنا الإجماع، وأنه دليل شرعي، وكون العقلاء كلهم يجمعون على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، فهذا لا مدخل له في الشرع، هذا حكم عقلي. قال: وكذلك إذا أجمع الناس على أن الكل أكبر من الجزء، فهذا إجماع عقلي، لكن لا مدخل له هنا في باب الإجماع، فلا يعد إجماعا. إذن الإجماع أن تجمع الأمة على حكم شرعي، فلو أجمعت على حكم عادي أو على حكم عقلي لا يعد إجماعهم هذا، لا يعد نقلا للإجماع، لأن الإجماع المعتبر هو أن ينقل حكما شرعيا. إذن نستخلص من هذا أن الإجماع اصطلاحا هو اتفاق حتى يخرج وقوع الخلاف، وأن تتفق أن يتفق مجتهدي هذه الأمة حتى يخرج العوام والمقلدون، أن تتفق مجتهدي هذه الأمة حتى يخرج غير المسلمين، فلا يعد بإجماعهم ولا يعتد بوفاقهم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إن أجمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالدليل الأقوى هو كونه سنة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من كونه إجماعا على حكم شرعي حتى يخرج اتفاقهم واجتماعهم على حكم عادي أو على حكم عقلي، فلا يعد ذلك نقلا للإجماع. إذن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. وهنا تنبيه قيد لابد منه، ألا هو ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر. قال الشيخ في شرحه للأصول من علم الأصول أنه يشترط أن لا يسبق الإجماع خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع. السلام عليكم ورحمة الله. أعذر الإخوان علينا القطاع، وإظهار فيه سوء في النت النهاردة بسبب سوء الأحوال الجوال اليوم. إذن خدنا تعريف الإجماع، هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. ننتقل بعد ذلك إلى الإجماع حجة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع حجة لأدلة منها. ما الأدلة التي تدل على أن الإجماع حجة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. فقول شهداء على الناس يقول الشيخ رحمه الله تعالى يشمل الشهادة على أعمالهم وكذلك على أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح قوله لتكونوا أي جميعا أيها المسلمون، وقوله شهداء على الناس، فإذا كان يوم القيامة استشهدت هذه الأمة هل الرسل بلغوا أقوامهم أم لا، والأمة تعلم ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان قول الأمة مقبولا على أعمالهم فهو كذلك مقبولا على أحكام الأعمال، هل هي واجبة أو جائزة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة. فإذا أجمع المسلمون والمراد علماؤهم إذا أجمعوا على أن هذا سنة كان دليلا على أنه سنة، لأنهم شاهدوا أن هذا من الشرع وأنه سنة أو من الشرع وأنه واجب أو أنه حرام أو ما أشبه ذلك. إذن قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس هذا دليل على الإجماع، أي أن هذه الأمة جعلها الله شهيدة على غيرها من الأمم. وقوله لتكونوا أي جميعا شهداء، فلو أجمعت هذه الأمة على حكم ما فيكون قولهم إجماع. كذلك من الأدلة الدليل الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه يكون حق. وهذا في الآية، مفهوم الآية يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح أن مفهوم الآية إن اتفقتم فهو حق، لا يحتاج أن يرد إلى الكتاب والسنة لأن هذا حق، فصار في الآية دليلا من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعوا فاجتماعهم حق لا يحتاج معه إلى أن يتحكموا إلى الكتاب والسنة، لأنه حق لا ينافي الكتاب والسنة، ومحال أن تجتمع هذه الأمة على خلاف الحق. إذن هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. مفهوم المخالفة أن ما اتفقتم عليه فلا يحتاج أن يرد إلى الكتاب والسنة، لأنه يكون حجة لأنه إجماع. الدليل الثالث على كون الإجماع حجة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإن هذا مستحيل، فلا يمكن أن تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضلالة، وهذا استحالة أن تجتمع على ضلالة. فإذا استحالت أن تجتمع على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حق. إذن حجية الإجماع نستشهد بكون الإجماع حجة ودليل بعدة أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الدليل الثاني قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه أدلة نقلية. أما عن الدليل العقلي يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الدليل الرابع أن نقول إن إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فإن كان حقا فهو حجة لأنه إجماع، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله عز وجل، كيف يجوز أكرم الأمة على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة، كيف يجوز أن تجتمع على أمر باطل لا يرضى الله عز وجل به؟ هذا من أكبر المحال. يقول الشيخ في شرح هذا الكلام: أن ما أجمعت عليه هذه الأمة إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فإن كان حقا كان دليلا على أن الإجماع حجة، لأن ما أجمعوا عليه فهو حق، فهذا يدل على أن ما أجمع عليه هو إجماع وهو حق وهو دليل، وأنه دليل إذ لا يثبت قول الشيء حقا إلا بثبوت دليله الحق. طيب وإن كان باطلا؟ قال الشيخ: لازم من ذلك محظور عظيم من الطعن في حكمة الله عز وجل. ووجه ذلك أن يقال: كيف تكون هذه الأمة التي هي آخر الأمم وأكرمها على الله، والتي جعلها الله تعالى شهيدة على العباد يوم القيامة، كيف يكون إجماعها أمر باطل لا يرضى الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء لا يقبله المخالف، وإن كان محال في الدنيا فهو من المحال. إن كان إذا وجد في الدنيا محال فهذا من المحال، أن تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر باطل. إذن حجية الإجماع قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما الدليل العقلي أن إجماع الأمة إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو دليل على ثبوت الإجماع، وإن كان باطلا فهذا فيه محال عظيم، لأن هذا ينافي يؤدي إلى الطعن في حكمة الله عز وجل، أن هذه الأمة التي أكرمها الله أكرم الأمم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، كيف تجتمع على أمر باطل. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الإجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. أما الأول القطعي، قال: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. وهذا النوع الإجماع القطعي، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إن كان ممن يجهله. إذن كل هذه أحكام للإجماع القطعي. قال في بداية الأمر تعريفه: هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع، ضرب ذلك مثالا، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. ومن أحكام الإجماع القطعي أن هذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا ينكر كونه حجة، ويكفر من خالفه إذا كان ممن لا يجهله. قال الشيخ في شرحه لهذا الكلام: فالذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هو الإجماع القطعي، ومعنى بالضرورة أي بدون نظر وتأمل، يعني لا يحتاج الإنسان على لا يحتاج أن ننظر هل أجمعوا أم لم يجمعوا، لأن هذا أمر معروف. ثم قال: فإن قيل لعل فيه خلاف، قلنا لا يمكن أن يخالف أحدا في هذا، الإجماع القطعي لا يمكن أن يخالف فيه أحد إلا من كان حديث عهد بإسلام، إنسان قريب عهد بإسلام أسلم قريبا، فهذا هو الذي ممكن أن يخالف، لأنه ليس عنده الأحكام الضرورية في الإسلام، لأنه أسلم قليلا لا يدري عن الإسلام شيء. أما من عاش بين المسلمين فهذا لا يمكن أن يخالف الإجماع القطعي، فإننا نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس، وكذلك يعتقد تحريم الزنا، فإن العلماء مجمعون على أن هذا إجماع قطعي، وكذلك على كون الخبز حلالا، فهذا كله مجمع عليه. إذن الإجماع القطعي هو الذي يعلم من الأمة بالضرورة، يعلم ضرورة ولا يجوز لأحد أن يخالفه، ولا يمكن لأحد أن يخالفه إلا إذا كان عهدا حديث عهد بإسلام، هذا الذي يمكن أن يخالف هذا الإجماع القطعي. وضرب الشيخ الفوزان أمثلة أيضا للإجماع القطعي فقال: كتحريم الشرك وتحريم الخمر وتحريم الربا، فالأمة مجمعة على تحريم هذه الأمور، هذا هو الإجماع القطعي. أما عن الإجماع الظني قال الشيخ رحمه الله تعالى: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني لا نستطيع أن نعلمه إلا عن طريق التتبع وعن طريق الاستقراء. قال: إذ الإجماع القطعي هو ما وجد فيه الاتفاق، رجع إلى القسم الأول، الإجماع القطعي ما حدث فيه الاتفاق مع وجود الشروط التي لا يختلف وجودها، ونقله أهل التواتر كالذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة، ومنه النطقي المتواتري المتواتر والقولي المشاهد، هذا كله في الإجماع القطعي. قال: والإجماع الظني هو ما تخلف فيه أحد القيدين. ما هما القيدين؟ القيد الأول أن يحدث خلافا، احنا اتفقنا أن الإجماع هو أن يتفق مجتهدي هذه الأمة، هذا هو الإجماع القطعي الذي يعلم من الأمة بالضرورة، فإذا حدث خلاف بسيط فهذا يكون إجماع ظني، لأنه قد تخلف هذا الشرط الأول. إذن الظني هو ما تخلف فيه أحد القيدين الاتفاق، أو تخلف فيه تحقق الشروط بأن يوجد مع الاختلاف فيه، أن يوجد الاتفاق مع وجود بعض الاختلاف القليل فيه في هذا الأمر، كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو توجد شروط لكن الذي ينقل الإجماع يكون أحادا ليس متواترا، هذا كله أمثلة للإجماع الظني الذي تخلف فيه أحد القيدين، الأول قيد الاتفاق، والقيد الثاني هو تحقق بعض الشروط، كأن ينقله بدل أن ينقله يكون نقله متواترا، يكون نقله عن طريق الأحاد، فهذا كله يعد إجماعا ظنيا. والإجماع الإقراري والإجماع الاستقرائي، وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء الناقص، وكالإجماع السكوتي، كل هذا أمثلة للإجماع الظني. إذن الإجماع نوعين: الإجماع القطعي وهو ما يعلم من الأمة بالضرورة ولا يمكن لأحد أن يخالفه، والإجماع الظني وهو ما يعلم عن طريق التتبع والاستقراء، وهو الذي تخلف فيه أحد القيدين، قيد الاتفاق أو قيد تحقق بعض الشروط التي اتفقنا أو شرحناها في تعريف الإجماع اصطلاحا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، اختلف العلماء في إمكان ثبوت الإجماع، وأرجح الأقوال في ذلك رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال الشيخ في شرح هذا الكلام: فالإجماع الذي ينضبط هو الذي يكون عليه السلف الصالح، والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، يعني القرون المفضلة الثلاثة الأولى، فبعد السلف الصالح كثر الاختلاف، وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من عنده، وتفرقت الأمة، لأن الممالك الإسلامية اتسعت الفتوحات وصار بين أدنى المملكة الإسلامية وأقصاها مسافة كبيرة، مسافة كثيرة، وحصلت فتن وحروب وخوف، فلا نكاد نجمع أقوال العلماء من أدنى الأمة الإسلامية إلى أقصاها. فأما السلف الصالح فيمكن إجماعهم. إذن هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، لأن بعد السلف الصالح كثرت الأمة وتوسعت وانتشرت، فيصعب اجتماعهم على أمر ما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. هذه ثلاثة قيود: لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح، لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح، كذلك لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجتمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح، يكون الدليل ضعيفا والأمة أجمعت على خلافه، أو يكون الدليل صحيحا ولكنه غير صريح، بأنه يكون يحتمل، وإذا تطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال، وإما أن يكون الدليل صحيحا وصريحا ولكنه منسوخ لا يعمل به، أو في المسألة خلاف لم تعلمه. إذن لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف الدليل الصحيح، وهذه فائدة مهمة، لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح. أما أن تجتمع على خلاف دليل ويكون هذا الدليل ضعيف فممكن. كذلك قال الشيخ: دليل صحيح صريح، احترازا مما إذا كان محتملا، إذا كان الدليل محتملا، وذلك لأنه إذا كان محتملا سقط به الاستدلال فلم يبقى دليل يعارض به الإجماع. يعني إذا الدليل كان له احتمال الأول والاحتمال الثاني، فيمكن أن يكون هناك إجماع على أحد الاحتمالين، لكن إذا كان الدليل ليس له إلا احتمال واحد صريح في قصده، فهذا لا يمكن للإجماع أن يأتي مخالفا لهذا الدليل الصريح. كذلك قال الشيخ: غير منسوخ، فإذا كان منسوخا فإنها تجتمع على خلافه، لأن المنسوخ غير قائم. إذن ممكن أن يكون هناك إجماع على دليل صحيح صريح ولكنه منسوخ، فتجمع الأمة على خلافه لأن هذا الدليل غير معمول به لكونه منسوخا. قال الشيخ: فإنها لا تجتمع إلا حق، والحق لا يمكن أن يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبدا، إذ لو خالفه لزم التناقض، لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوى من الآخر فلا تعارض، وأما أن يتعارض فيتساقط، وهذا مستحيل لأنه لا بد من ثبوت أحدهما. إذن لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح، لكن إذا جاء دليل ضعيف فممكن أن تجتمع على خلاف الدليل الضعيف. وكذلك لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف الدليل الصحيح الصريح، أما إذا كان غير صريح فهذا يحتمل، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. كذلك لا يمكن أن تجتمع الأمة على دليل صحيح على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإذا كان منسوخا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على خلاف هذا الدليل. إذن معنى هذا الكلام: إذا كان هناك دليل صحيح من الكتاب والسنة وصريح في دلالته وغير منسوخ، فلا يمكن أن يأتي إجماع بخلاف هذا الدليل. أما إن كان الدليل ضعيفا، أو كان غير صريح فيحتمل، أو كان منسوخا، فيمكن أن يأتي الإجماع بخلاف هذا الدليل. إذن تكلمنا عن أنواع الإجماع القطعي والظني، ننتقل بعد ذلك إلى شروط الإجماع. ما الشروط التي يجب توافرها حتى يثبت الإجماع؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح، أن يكون الطريق الذي جاء به الإجماع طريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء كالعلم بوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة، أو يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع، أن يأتي عالم من العلماء ثقة ويكون معروف بسعة اطلاعه فينقل الإجماع على هذا الأمر، فيكون بهذا يكون ثبت كون الإجماع جاء بطريق صحيح. يقول الشيخ في هذا الكلام: أي بأن يكون الإجماع مشهورا بين العلماء، فكل من تكلم عن مسألة قال المسألة فيها إجماع فيكون الإجماع مشهورا، وهذا أحد الطريقين. الطريق الأول أن يكون مشهورا بين العلماء، والطريق الثاني أن يكون ناقله، الناقل الذي نقل الإجماع، ثقة واسع الاطلاع، ثقة أي أمينا، فلا ينقل الإجماع إلا ويكون هناك إجماعا. واسع الاطلاع، فإن لم يكن واسع الاطلاع وإن كان ثقة لا يقبل منه، مثل أن نعلم أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعد كتب أصحاب المذهب، فكيف ينقل الإجماع؟ فإن هذا لا يصح منه دعوى الإجماع لأنه ليس واسع الاطلاع. لكن إذا علمنا من تأليفه أنه واسع الاطلاع، إذا علمنا من تأليفاته أنه عنده سعة اطلاع وينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة، فأنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة فإنه يعتد بإجماعه، ويكون نقله للإجماع هذا قد ثبت بطريق صحيح. إذن الشرط الأول من شروط الإجماع أن يثبت بطريق صحيح. كيف يثبت بطريق صحيح؟ أن يكون مشهورا بين العلماء، هذا الطريق الأول، أو يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع. الشرط الثاني من شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر. لاحظ هذا الشرط، اشترط الشيخ أن الإجماع يشترط أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف، إن جاء خلاف قبل هذا الإجماع فلا إجماع، لا يعتد بالإجماع. لماذا؟ قال الشيخ: لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل أي قول آخر: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ نقول شرح هذا الكلام: نبدأ بقول الشيخ رحمه الله تعالى ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف فلا إجماع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يشترط الإجماع ألا يسبقه خلاف، فإن سبقه خلاف ويكون هذا الخلاف قد استقر فلا يعتبر هذا إجماعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أجمع القرن الثاني على أحد قولين القرن الأول، يعني إذا اختلف مثلا الصحابة في مسألة على رأيين، ثم جاء التابعين وأجمعوا على أحد الرأيين، يقول الشيخ: فإنه لا إجماع. لماذا؟ لأن الصحابة قد اختلفوا واختلافهم باقي، ثم جاء التابعون فاختاروا أحد، أجمعوا على أحد قولي الصحابة، لا يعد ذلك إجماعا، لأن الأقوال كما قال الشيخ لا تبطل بنقل، لا تبطل بموت قائليها. وهو ضرب الشيخ مثالا فقال: مثال ذلك من نقل الإجماع، من نقل الإجماع على أن الطلاق ثلاثا يكون بائنا، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، إذا طلقها ثلاث طلقات في جلسة واحدة يكون بائنا، هناك من نقل الإجماع على ذلك. نقول: هذا لا يمكن أن يكون إجماعا. لماذا؟ لأن نقل إجماعا على هذا الأمر أمر باطل، لأنه ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان هذا الطلاق يعد واحدة، فإذا نقل الإجماع أن هذا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة يعد بائنا، نقول ليس هناك إجماع. لأن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كانوا يعدونه كان يعده يعدونه واحدة، فكيف يعد طلقة بائنة؟ إذن إذا اختلف الصحابة ثم جاء التابعين واختاروا أحد أقوال الصحابة واتفقوا عليه، لا نقول أن اتفاق التابعين يعد إجماعا. لماذا؟ لأن الصحابة قبلهم قد اختلفوا. قال الشيخ: خلاف مستقر. قال الشيخ في الشرح: يشترط في الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع، وإن سبقه خلاف ولم يستقر مثل أن يختلف الصحابة في القرن ثم يتفقون بعد ذلك فهذا خلاف غير مستقر يصلح بعده الإجماع. إذن تحدثنا إن اختلف الصحابة على قولين ثم جاء التابعين فاختاروا أحد القولين فلا نقول أن هذا إجماعا. لماذا؟ لأن الصحابة قد اختلفوا وما زال أقوالهم في المسألة باقية. هذا هو الخلاف المستقر. أما إن اختلف الصحابة في مسألة على رأيين ثم بعد ذلك أجمعوا الصحابة أنفسهم أجمعوا على أمر من هذه من هذين الأمرين، يعني أجمعوا أن يختاروا من هذين الأمرين أمرا واحدا، فإذا جاء التابعين ووافقوهم فيعد هذا إجماعا. لماذا؟ لأن الصحابة خلافهم لم يستقر، اختلفوا ثم بعد ذلك اجتمعوا. أما إذا اختلف الصحابة واستقر خلافهم ولم يجمعوا بعد ذلك فيعد هذا خلافا مستقر. إذن عندنا خلاف نوعين: خلاف مستقر أن يختلف الصحابة وما زال اختلافهم باقي، فمن جاء بعدهم فأجمعوا على أحد أقوالهم لا يعد ذلك إجماعا لأن الخلاف ما زال موجودا بين الصحابة. أما إن اختلف الصحابة ثم بعد ذلك اتفقوا على أحد الأمرين، فإذا جاء من بعدهم واختار نفس الأمر الذي اختاره الصحابة فيعد ذلك نقلا للإجماع لأن الخلاف الأول لم يكن مستقرا. فالإجماع كما يقول الشيخ بعد ذلك: الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث الخلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا ضابط عظيم، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. فمثلا لو أجمع الصحابة على قول فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف، فلا يمكن لمن بعدهم أن يخالف هذا الإجماع. إذا أجمع الصحابة على أمر ما ثم جاء بعد ذلك التابعين، هل يجوز لهم مخالفة الصحابة؟ لا. لماذا؟ لأن الإجماع يمنع من حدوث خلاف. الإجماع إذا أجمع الصحابة يمنع من حدوث خلاف. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني: ولا يرفع الخلاف السابق، فحينئذ لا يكون الإجماع معتبرا لأن من شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر. إذن عندنا هنا أمران: الأمر الأول أن الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين ثم جاء من بعدهم من التابعين فاختاروا أحد القولين، هل يمكن للتابعين أن يرفعوا الخلاف السابق بين الصحابة؟ لا، الخلاف باق بين الصحابة في المسألة على قولين. إذن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف السابق، إجماع التابعين لا يرفع الخلاف السابق. وقال الشيخ: وإنما يمنع من حدوث خلاف، يعني إذا أجمع الصحابة على أمر كمثلا إجماع الصحابة على وجوب الصلاة، هل يمكن أن يأتي بعد ذلك التابعين ويختلفوا في المسألة؟ لا يمكن. إذن الإجماع إجماع يمنع من حدوث الخلاف، وهذا هو القول الراجح. يقول الشيخ: يعني لو سبقه خلاف فإنه لا يرفع الخلاف وحينئذ لا يكون إجماعا معتبرا، لكن لو أجمعوا فإنه يمنع من حدوث خلاف بعد ذلك فلو أجمع أهل العصر السابق على قول ثم جاء العصر الثاني وأراد أحد منهم أن يخرج عن هذا الإجماع قلنا له لا. لماذا؟ لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف. هذا هو القول الراجح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. ما معنى هذا هو القول الراجح وما المقصود بهذا الكلام؟ يقول: المراد بالقول الراجح هنا أنه يشترط للإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف فلا إجماع. يعني الشيخ قال: الشرط الثاني من شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، يشترط الإجماع ألا يكون قبله خلاف، وهذا هو القول الراجح أن الإجماع لابد ألا يسبقه خلاف، فإن سبقه خلاف فلا إجماع. ولذلك بعد ذلك سوف يعرض الشيخ قول آخر وقيل، وقد عرضها الشيخ بصيغة التمريض ليدل على أن هذا القول غير صحيح. إذن القول الأول هو لابد أن يسبقه ألا يسبقه خلاف مستقر، وهو هذا هو القول الراجح. ثم قال الشيخ: وقيل لا يشترط، فيصح أن ينعقد العصر الثاني على أحد أقوال الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن في هذا نظر، يعني أنه لا يشترط، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولكن القول الأول هو الأصح أن الإجماع لابد له ألا يسبقه خلاف مستقر. هنا مسألتان ختم بهما الشيخ الدرس. المسألة الأولى قال: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا إذا اجتمع الصحابة على رأي في مسألة ما، أصبح اتفاقهم واجتماعهم في هذه المسألة هذا إجماع. طيب، هل لابد أن ينقرض عصر الصحابة حتى يثبت هذا الإجماع؟ لا، رأي الجمهور أنه لا يشترط، على رأي الجمهور لا يشترط انقراض عصر المجمعين. يعني إذا أجمع التابعين مثلا على حكم ما، لا يشترط أن ينقرض عصر التابعين حتى نقول أن الإجماع قد استقر. لا، يحدث الإجماع ويكون حجة بمجرد اجتماعهم واتفاقهم على هذا الحكم الشرعي. وهذا هو الذي يقوله الشيخ رحمه الله تعالى. قال: هذه هي المسألة الثانية وفيها خلاف، هل يشترط انقراض عصر المجمعين؟ يعني إذا أجمع أهل العصر على قول، فهل ينعقد الإجماع في وقت إجماعهم من حين إجماعهم، أم نقول لا ينعقد حتى يموتوا؟ ففي هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا ينعقد حتى يموتوا وينقرض العصر، لأنه يحتمل أن يتغير اجتهادهم أو اجتهاد بعضهم، والإنسان ما دام حيا فهو يأخذ وينظر ويرجح في الأدلة، فمن الجائز أن يغير رأيه. لكن قال الشيخ: القول الراجح أن هذا القول مرجوح وخلاف قول الجمهور، فالجمهور يقولون متى أجمعنا ففي اللحظة التي حصل فيها الإجماع يكون الإجماع قد انعقد، واحتمال التغيير الاجتهاد هو على اسمه أيضا احتمال، يعني يمكن أن يتغير الاجتهاد ويمكن ألا يتغير. إذن على رأي الجمهور ليس هناك شرط أنه لابد أن ينقرض عصر المجمعين حتى يستقر الإجماع، إنما يستقر الإجماع ويحدث ويكون حجة متى اجتمعوا على المسألة واتفقوا عليها، فيكون الإجماع قد استقر. المسألة الأخيرة. قال الشيخ: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل اختلف فيه. إذا قال بعض المجتهدين قال قولا أو فعل فعلا وهذا الفعل أو هذا القول اشتهر بين الناس واشتهر عند أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، هل يكون ذلك إجماعا؟ وقيل بعض الناس قالوا إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سقوطهم إلى الإنكار مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال هو القول الأخير. إذن في هذه المسألة ثلاث أقوال. إذا قال رجل من المجتهدين، أحد العلماء المجتهدين قال قولا أو فعل فعلا واشتهر هذا الفعل، هل يكون إجماعا أم حجة أم لا يكون إجماعا ولا حجة؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول، الذين قالوا إنه إجماع يعد إجماعا، ما دليله؟ قال إن سكوت الأمة مع القدرة على الإنكار دليل على الموافقة، أنه لما قال هذا المجتهد هذا الرأي واشتهر بين العلماء، لماذا لم ينكروا عليه العلماء؟ فدليل عدم إنكارهم يدل على موافقتهم، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، القول الثاني آسف، القول الثاني، هذا القول قال إنه إجماع، القول الثاني قال ليس بإجماع وإنما حجة، قال ولكن لا يجزم بأنه إجماع، لا نقول إنه إجماع ولكن نقول إنه حجة، لأن الحجة تأتي بناء على الظاهر والقرينة تدل على أنهم موافقون، دائما تكون الحجة مبنية على أمر ظاهر، والقرينة من حالهم أنهم إذا سكتوا فيكونوا موافقون، لأن ترك الإنكار مع القدرة يدل على الموافقة فيكون حجة. قالوا ولأن الحجة تثبت بالظاهر، ونحن لدينا أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تدل أحيانا على الأحكام بالظاهر، فقال أصحاب هذا القول أنه يعد حجة أسهل من ثبوت كونه إجماعا. إذن القول الأول قال إنه إجماع لأن سكوتهم يدل على الموافقة، القول الثاني قال إنه حجة لأن الحجة تبنى على الأمر الظاهر، وكونه حجة أقرب من أن يكون إجماعا، أسهل من ثبوت كونه إجماعا فيكون حجة لا إجماع. القول الثالث قال ليس بإجماع ولا حجة، لأنه لا حجة إلا، ليس هناك حجة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلا يمكن أن نقول أنه حجة وكذلك ليس بإجماع لأنه لم يوافقه عليه أحد. إذن اختلفوا إلى أقوال ثلاث. قال الشيخ رحمه الله تعالى لكن الذي يقول بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على الإنكار فإنه إجماع، قال هذا القول فيه نظر، لأن عدم إنكارهم قال يدل على الموافقة. قال الشيخ في التعليل هذا فيه نظر، القول الأول الذي يقول إذا قال المجتهد العالم مجتهد رأيا واشتهر بين العلماء وسكتوا عليه، قال القول الأول قال يكون إجماعا، لماذا؟ قال لأن سكوتهم يدل على الموافقة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا فيه نظر، لأن سكوتهم قد يكون على أمر غير ذلك، قد يكون وإن كانوا قادرين على الإنكار احتمال أن يكون الأمر مشتبها عليهم وأنهم غير متوافقون غير متفقون على رأي فيه فسكتوا، فلا يدل سكوتهم على الموافقة. ولكن اختار الشيخ في نهاية الأمر قال إذن فالنتيجة أن سكوتهم ليس دليلا على موافقتهم. قال وإن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الإنكار مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال، فيكون هذا القول إذا انقرضوا ولم ينكروا دليلا على الموافقة. إذا اشتهر، إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر بين أهل الاجتهاد وسكتوا ولم يتكلموا، قال قوم أنه يكون حجة لأن سكوتهم يدل على موافقتهم، وهذا قال الشيخ فيه نظر، لأن سكوتهم قد يكون لأمر غير ذلك، أن يكون الأمر مشتبها عليهم ولم يصلوا فيه إلى دليل قطعي فسكتوا، هذا هو الدليل الأمر الأول. الأمر الثاني قال أن يكون حجة لأن الحجة تبنى على الظاهر. الأمر الثالث قال لا يكون دليلة ولا حجة، لأن الدليل والحجة إنما لا يكون حجة ولا إجماع، لأن الحجة تكون بدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وليس هناك دليل من الإجماع والقياس. واختار الشيخ رحمه الله تعالى أنه يكون حجة إذا انقرض عصر الأئمة المجتهدين الذين سكتوا، انقرض عصرهم، ماتوا ولم يتحدثوا ولم ينقل عنهم الإنكار، لأن استمرار إنكارهم إلى وقت موتهم هذا يدل على موافقتهم. إذن بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم بعون الله تعالى. بدأنا به بالكلام عن تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حجية الإجماع، وكنا الإجماع حجة بدليل قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والدليل العقلي كون الأمة إما أن يكون اجتماعها على حق فهذا يدل على كون الإجماع حجة، وإما أن يكون باطلا وهذا محال، لأن هذه الأمة أكرم الأمم على الله عز وجل من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فمحال أن تجتمع على أمر باطل. ثم أخذنا أنواع الإجماع: الإجماع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، والإجماع الظني وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. ثم تحدثنا عن شروط الإجماع وقلنا له شرطان: الشرط الأول أن يثبت بطريق صحيح، وكون ثبوته بطريق صحيح يكون عن طريقين، إما أن يكون مشهورا بين العلماء، وإما أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع. والشرط الثاني ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف فلا يكون إجماع. وتحدثنا بعد ذلك عن مسألتين نهينا بهما الدرس، وهو المسألة الأولى هو أنه لا يشترط على رأي الجمهور أن ينقرض عصر المجمعين حتى ينعقد الإجماع. كذلك تحدثنا عن مسألة إذا قال المجتهد قولا أو فعل فعلا ثم اشتهر بين الناس، اشتهر بين أهل الاجتهاد ولم ينقل عنهم إنكارهم، فهل يعد ذلك حجة أم إجماعا أم لا يعد حجة ولا إجماع؟ وانتهينا إلى قول الشيخ أنهم إن انقرضوا قبل الإنكار فهذا يكون إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى انقراضهم مع قدرتهم على الإنكار يدل على موافقتهم. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، ونكمل بإذن الله تعالى في الباب القادم باب القياس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.